سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الجو حار ولا زين؟ كويس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس بن الزبير: ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. أظن وقفنا هنا. نعم. طيب، معلوم أن الخلع تبين الزوجة، تبين من زوجها، فلا يصح أن يقع عليها طلاق ولا يملك مراجعتها، ولا يملك مراجعتها. قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه. لا يصح شرط الرجعة فيه، يعني في الخلع. لماذا لا يصح؟ لأن الغرض من الخلع أن تفتدي الزوجة نفسها من زوجها، فإذا قلنا تجوز الرجعة فيه ما صار فداء، لأن الفداء تخليص النفس بدون رجعة، هذا الفداء. فإذا قلنا فيه رجعة ما صار فداء، لم يكن فداء. ولهذا يقول المصنف: ولا يصح شرط الرجعة فيه. فلو قال: خالعتك على 1000 ريال بشرط أن أرجع متى ما أردت ونحوه، فلا يصح الشرط. الخلع يقع والشرط لا يصح. قال: ولا شرط خيار. ولا شرط خيار، يعني لا يصح أيضا شرط الخيار. يعني يقول: خالعتك على 1000 ريال ولي الخيار مدة شهر، أو لي الخيار مدة شهرين، هذا لا يصح، لأنها تبين مباشرة، تبين منه مباشرة. ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع، ولا شرط خيار. ولا شرط خيار. ويصح الخلع فيهما، يقول: يصح الخلع فيهما، يعني في شرط الرجعة وفي شرط الخيار. فإذا طلق الرجل زوجته وهي رجعية فيصح الخلع فيه، يصح الخلع فيه. ولو طلقها على أن له الخيار مثلا، يصح الرجع في مدة الخيار، صح الخلع في مدة الخيار. لكن الرجعة والشرط لا يصح في الخلع، فالخلع يصح في الشرط والخيار لأنه فداء، لكن الخيار والشرط لا يصح في الخلع. لماذا؟ لأن الخلع انفصال مباشرة، فلا يتخلله شرط ولا يتخلله رجعة، ولا يتخلله رجعة. قال: ويصح الخلع فيهما، وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه ما صار خلع. إذا خالعها بغير عوض فإنه لا يصح. وسيذكر المصنف ماذا يكون. معلوم أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته فهو على المذهب طلاق. فعلى هذا إذا خالعها بدون عوض، إذا خالعها بدون عوض، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته فالمذهب يقولون طلاق، المذهب يقولون طلاق كما سيأتي. وإن كان بلفظ الخلع ليس بلفظ الطلاق ولا نيته فلا يكون شيئا، يكون لغو، لأن الخلع لا بد فيه من عوض، وإذا خلا من العوض صار لغو، صار لغو. واضح ولا لا؟ يقول: وإن خالعها بغير عوض لم يصح، يعني لم يصح الخلع. لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. والذي أباح الفسخ هنا ما هو؟ العوض. الذي أباح الفسخ العوض، أو خالعها بمحرم يعلمانه، أو خالعها بمحرم يعلمانه. طيب، قال خالعتك بكذا وكذا بكذا وكذا، وهذا الشيء محرم، هذا الشيء محرم لا يصح. طيب، هل يصح الخلع؟ إن كان يعلمان أنه محرم فلا يصح الخلع ويكون طلاق، لا يصح الخلع ويكون طلاقا. وإن كان يجهلان أنه محرم، لا يعلمون يظنونه جائز، فالخلع صحيح ولها المثل أو القيمة، كما أن من لم يسمى لها مهر لها مهر المثل، كذلك الخلع هنا إذا كانوا يجهلان أنه محرم. يعني مثلا قالت خالعتك على كذا وكذا خمر، كذا وكذا خمر، وهما حدث عهد بإسلام، يظنون أن الخمر حلال، فما حكم الخلع؟ صحيح ولها القيمة، لها عوض ما يقابل هذا الخلع بدل الأمر المحرم. إذا كان يعلمان أنه محرم فنقول العوض لا يصح والخلع لا يصح ويكون طلاق، يكون طلاق المذهب. قال أو خالعها بمحرم يعلمانه، يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح، يعني لم يصح الخلع، ويكون لغوا يعني لا عبرة به لخلوه عن العوض، عن العوض، ويقع الطلاق، يقع الطلاق ما دام أنه لا يصح أن يكون عوضا فإنه يكون طلاقا، فإنه يكون طلاقا، لكن بشرط إذا كان الخلع على الأمر المحرم بلفظ الطلاق أو نيته يكون طلاق ولا يكون خلعا. طيب، إذا كان الخلع بمال محرم وهو بلفظ الخلع، ايش حكمه؟ نقول لغو، حكمه نقول لغو ولا يثبت به شيء. أنتم معي ولا لا؟ أنتم فاهمين؟ أنتم فاهمين ولا لا؟ خالعها على خمر وهما يعلمان أنه، هم يجهلان أنه حرام، نقول الخلع صحيح ولها بدلة، لها بدلة. خالعها على خمر وهم يعلمان أنه محرم، فما حكم الخلع؟ إن كان بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق على المذهب، سواء بعوض أو بغير عوض، إذا يقع طلاق والخلع لاغي، وإن كان بلفظ الخلع فإنه ليس بشيء، يكون لغو. واضح ولا لا؟ طيب، قال أو خالعهما أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض ويقع الطلاق. المسؤول على ذلك، يقع الطلاق، المسؤول على ذلك لأنها قالت خالعني بألف ريال، فهي سألت الطلاق على ألف ريال، إذن الخلع يبطل ويحل محله ما هو؟ الطلاق. قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا، رجعيا، ها يعني إن لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، هذا معنى كلام المصنف، وإن طلقها قبل ذلك طلقتين يكون طلاقا بائنا رجعيا، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب، لماذا صار طلاق؟ قال لخلوه عن العوض، لأن العوض محرم، فصار فراق بدون عوض بلفظ الطلاق أو نيته فصار طلاقا. وإن لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته، ظاهر كلام المصنف أنه لا يقع شيئا، لأنه يقول إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب، إن كان بغير لفظ الطلاق لا يكون شيئا، لا يكون شيئا، لا يكون هناك خلع ولا يكون هناك عوض. ها، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها؟ طيب، قال لخلوه عن العوض، وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته. خالعها على عبد، قالت اخلعني ولك هذا العبد، عندها عبد لك هذا العبد، فخالعها على العبد، فاتضح العبد حر، اتضح العبد حر، ما دام المال المحرم إذا لا يعلمانه يقع وله المثل، إذن هنا نقول خلع يقع ولها مثل العبد أو قيمته، لها مثله إن كان مثلي أو قيمته. ولهذا قال وإن خلعها على عبد فبان حر ومستحق صح الخلع وله قيمته، صح الخلع وللزوج قيمة العبد. يقول فبان حرا، الأمر ظاهر، بان حرا أو مستحقا، يعني قالت خالعتك، قالت اخلعني ولك هذا العبد، فاتضح أن العبد مستحق لشخص آخر إما بسبب جنايها وغيرها، يعني ما تملك أنها تعطيها العبد، صح ولا لا؟ إذن الخلع يصح وبدل العبد القيمة. نقول يقوم هذا العبد كم يساوي؟ قال يساوي 10,000 ريال. نقول تعطي زوجها كم؟ 10,000 ريال. أو بان العبد حرا، ها نقول يقدر لو كان عبد كم يساوي؟ قال يساوي 5,000 ريال. قلنا الزوجة تعطي الزوج كم؟ 5,000 ريال، لأن العوض الآن ما يصح، فيكون هناك بدله أو قيمته كالعبد. وإن خلعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع ولها قيمته، ولها قيمته. ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا، ويصح على رضاع ولده. المرأة الزوج إذا طلقها له أن ينفق عليها، له أن ينفق عليها إذا كانت ترضع ولده، إذا كانت ترضع ولده. إذا قالت خالعني أو اخلعني وأسقط عنك نفقة إرضاع الولد، أسقط عنك نفقة إرضاع الولد، يقول المصنف يصح وهو كذلك. طيب كيف يصح مع أن النفقة واجبة؟ النفقة واجبة عليه صح؟ هل النفقة للولد أو لهما؟ أما من قال أن النفقة للولد فلا يصح الخلع بهذه المسألة إذا كان نفقة للولد، وإذا كانت النفقة لهما وهو الذي عليه جمع من العلماء فالخلع يصح. إذن لأن النفقة لأجل الولد ولها هي حتى ترضعه ويكون فيها حليب تدر عليه إلى آخره. طيب إذا أسقطت النفقة صح الخلع، أين العوض؟ ها من يخبرني أين العوض؟ ها أحسنتم، لأنها لو ما طلبت الخلع لا أعطاها عوض مقابل هذا الرضاع، صح ولا لا؟ إذا أسقطت عنه نفقة الرضاع فكأنها ردت له الفلوس التي أعطاها، كأنها ردتها له، إذن في عوض ولا بغير عوض؟ في عوض. ويصح على رضاع ولده ولو أطلق، يعني أطلق المدة، لو أطلق المدة ما قال إرضاعه سنتين أو سنة، لأن يصح إطلاق المدة في الرضاع، وإذا أطلقت المدة في الرضاع تنصرف إلى كم؟ سنتين، تنصرف إلى حولين. ويصح على رضاع ولده ولو أطلق وينصرف إلى حولين أو تتمتهما، وينصرف إلى حولين. إذا اشترط المرأة طلبت الخلع على أن تسقط عنه النفقة، لأن النفقة وقت الرضاع كم مدتها؟ إذا قال أنا سأنفق على ولدي وهو يرضع وسكت ما قال شهر ولا سنة، الرضاع كم؟ الرضاع سنتين، خلاص ينصرف هذا الإطلاق إلى التحديد، أي تحديد؟ بالسنتين، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهنا أطلق، ما دام أطلق ينصرف إلى حولين أو تتمتهما، يعني إذا كان قد مضى منهما مدة، يعني مثلا بعدما أرضعت الولد مدة سنة طلبت الخلع فخلعها، خلعها على إرضاع ولدها وأطلق المدة سكت، المدة الآن كم مضى منها؟ مضى منها حول صح؟ وبقي بقي حول، بقي سنة، هذا الإطلاق ينصرف إلى كم؟ إلى سنتين أو إلى الباقي؟ إلى الباقي، تتمة المدة، والمدة كم؟ المدة حولان، واضح ولا لا؟ ولهذا قال المصنف وينصرف، يعني إطلاق المدة ينصرف إلى حولين، يعني إلى سنتين، هذا إن لم يمضي من المدة شيء. فإن مضى من المدة شيء قبل الخلع وحصل الخلع بعد ما بدأ إرضاع الولد يقول تتمتهما. فإن حصل الخلع بعدما أرضعت الولد 3 أشهر تنصرف المدة إلى كم؟ إلى سنة، وأحسنتم، و9 أشهر. طيب إذا خلعها بعدما أرضعت الولد بسنة و10 أشهر ينصرف الإطلاق إلى كم؟ إلى شهرين، تتمت الحولين. وينصرف إلى حولين أو تتمتهما، فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما. إن مات الولد، إن مات الولد، الآن الزوج خلع الزوجة مقابل عوض، صح؟ العوض كم؟ نفقة سنتين أسقطت عنه، صح؟ بعدما خلعها مات الولد الذي يرضع، ما دام مات ما على الزوج شيء، صح ولا لا؟ إذن هو يريد العوض الآن، الآن يريد أن تعطيه عوض مقابل الخلع، أنتم معي؟ فهنا ترد له عوض السنتين، لكن هل تردها دفعة واحدة؟ لا، ترد كل يوم بيومه. يعني إذا كان السنتين يكلف الرضاع 2000 ريال مثلا، اقسم 2000 على السنتين، كل يوم كم يكون نصيبه؟ 20-30، فتعطيه كل يوم دفعة حتى ينتهي عوض السنتين. أنتم معي؟ طيب لماذا ما تعطيه مرة واحدة ترتاح؟ ها؟ لأن العوض التي أسقطته عنه هو دفعات نفقة على الرضاع مدة سنتين، فإذا مات الولد الذي يرضع من أمه ليس على الزوجة الآن عوض، لا يتكلف شيء، صح ولا لا؟ فيطالب الزوج يقول أعطيني مقابل هذا العوض، أنا خلعتك بعوض والآن ما في طفل يرضع حتى تسقطين عني النفقة، فترد له مقابل النفقة. كم تساوي النفقة؟ تقدر ثم تردها إلى الزوج. هل تردها مرة واحدة؟ لا، ترد كل يوم بيوم حتى تنتهي مدة الرضاع. واضح؟ ها؟ نعم؟ أي انتبهوا، أنا متأكد سيكون عند بعضكم إشكال، كيف يصح الخلع على إسقاط النفقة؟ إذا نظرت إلى المسألة تقول ما دفع الزوج شيء، صح؟ وإذا نظرت إلى إسقاط ما عليه هو دفع. يعني مثلا طلبت الزوجة الخلع وهي ترضع الولد، صح؟ الولد كم يكلف رضاعه مدة السنتين؟ كم يكلف؟ سيشتري نفقة له ولأمه وما يتعلق بحوائجه، مثلا كحالنا اليوم، اليوم الولد يحتاج ملابس من الصيدلية إلى آخره، صح ولا لا؟ طيب الآن هذه ولنفرض أنها تكلف في السنتين 10,000 ريال، صح؟ قالت الزوجة اخلعني مقابل أني أسقط عنك النفقة، صح؟ الآن أسقطت عنك كم ريال؟ 10,000، صح؟ فكأنها قبضت 10 ثم ردتها له، صح ولا لا؟ الآن هل الخلع حصل بعوض أو بغير عوض؟ أجب بعوض. ولهذا العلماء يقول لا يصح الرجل أن يسقط دينه من زكاته. ليه؟ يعني كأنه أخذ زكاة ودفعها لنفسه، صح ولا لا؟ الآن الزوجة ردت الفلوس للزوج، إذن هي أعطته 10,000 وطلبت الخلع، لكن بدل ما تردها له هكذا قالت 10,000 دعها عندك خذها أنا ما أبيها، صار بعوض ولا بدون عوض؟ ها، اتضحت ولا باق؟ نعم، أي من الخلع طبعا، أي من الخلع، إذا خلع من أول السنتين نفقت حوله. نعم، إيه، لكن الكلام عنه خلعها من أول ما ولدت وأطلق المدة ينصرف إلى الحولين، ما ينصرف إلى أكثر من الحولين، لكن لو خلعها في أثنائه، في أثناء يعني بعد ما ولدت، يقول المصنف التتمة. ها، واضح لا؟ طيب، قال فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما، يعني إذا مات الولد رجع الزوج على الزوجة بتتمة هذا العوض يوما فيوما. ثم قال وما صح مهرا صح الخلع به، لأن الخلع عوض كالمهر، وأي شيء يصح المهر منه يصح الخلع، والمهر يصح بكل ما يتمول، أي شيء مال يصح، ويصح المهر بالمنفعة، لو تزوج رجل امرأة على أن يعلمها القرآن، واضح لا؟ أو على أن تشترط عليها أن يترك أهلها يسكنون في البيت مدة سنة بدون أجار مثلا في بيتي، منفعة ولا مو منفعة؟ يصح مهر ولا ما يصح؟ يصح مهر، إذن يصح أن يكون خلع، يصح أن يكون خلعا. قال وما صح مهرا، من عين مالية. وش العين المالية؟ فلوس، سيارة، بيت، أرض، هذه عين. يصح أن تكون مهر ولا ما يصح؟ ها، يصح أن تكون خلع. هذه الساعة يصح أن تكون مهر إذا تزوج، لأنها عين مال، إذن يصح أن تكون خلع. لو قالت خذ الساعة وخلعني صح. ومنفعة مباحة، منفعة مباحة، لو أراد الرجل أن يتزوج المرأة وجعل المهر منفعة، إما سكن بيت أو غير من المنافع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو طلبت الخلع منفعة، لو قالت اخلعني وأتركك تسكن في بيتي مدة سنة بدون أجار، الخلع الآن على أي شيء صار؟ على منفعة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن المنفعة يصح أن تكون عوضا. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. قال ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، يكره خلعها يعني يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، بأكثر مما أعطاها. يعني هل يصح الخلع بزيادة؟ لو دفع لها مهر 50,000 ريال وطلبت الخلع قال ب100,000، هل يصح؟ المسألة ثلاث أقوال. المذهب يصح مع الكراهة، المذهب يصح لكنه يكره، لكنه يكره. والجمهور، جمهور العلماء يصح بلا كراهة، جمهور العلماء يصح بلا كراهة لعموم الآية فيما افتدت به، لعموم الآية. والقول الثالث أنه لا يجوز، قول الثالث أن الزيادة لا تجوز لحديث اقبل الحديقة وطلقها، اقبل الحديقة وطلقها. والأقرب في هذه المسألة المذهب، أقرب المذهب أنه يصح بأكثر مما أعطاها، يصح بأكثر مما أعطاها. ولكن الأولى أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها، الأولى أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها. والمذهب يقول يكره، لأنه ورد في حديث امرأة ثابت بن قيس لما قالت تردين له حديقته، قالت نعم وزيادة، قالت نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، لك هي ضعيفة، هذه ضعيفة. ولهذا قال المذهب يكره، زيادة ضعيفة. والذين قالوا أن الزيادة محرمة استدلوا بهذا، استدلوا بهذا. قال ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزداد، يعني ولا يزداد على ما أعطاها، ولا يزداد على ما أعطاها. ويصح الخلع إذن، ويصح الخلع إذن، يعني إذا أعطاها زيادة، إذا أعطاها زيادة فإن الخلع يصح، لكنه مع الكراهة يقول، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. المعتدة الحامل لها نفقة، المعتدة الحامل لها نفقة، وهل النفقة للحمل أو لها أو لهما؟ هل النفقة للحمل أو لها أو لهما؟ الصحيح أنه لهما، أن النفقة لهما، يعني لها وللحمل، لها وللحمل. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، هذه كالمسألة السابقة، لأنها أسقطت عنه واجبا، أعفته من هذا العوض، فكأنها دفعت إليه نفقته، كأنها ردتها إليه، فصار الخلع هنا بعوض أو بغير عوض؟ صار بعوض. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، انتبهوا، هنا يشير إلى من قال إن النفقة لهما أو لها وحدها، أقصد الحمل. فالذين قالوا إن النفقة للحمل قالوا ما يصح الخلع، ما يصح الخلع. المذهب يقولون يصح الخلع على النفقة ولو كانت للحمل، ولو كانت للحمل صح؟ انتبهوا. طيب لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة من الذي يقبض؟ الحمل ولا هي؟ ها؟ هي التي تقبض وتصرف بها، فممكن تتصرف بما قبضته لنفسها وتأخذ من مالها ما يعينها على حملها. إذن الواقع من الذي قبض النفقة؟ الحامل، الأم. من الذي استهلكها؟ من هو؟ الحامل، الأم، صح؟ فالمذهب يقولون يصح الخلع بنفقة الحمل حتى لو كانت النفقة لأجل الحمل، لأنها في الواقع تتملكها الأم. واضح لا؟ ولهذا قال انتبهوا، قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. ها يقول ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، هي لتأخذها، هي لتتصرف بها حتى لو كان النفقة للحمل، صح ولا لا؟ طيب. ويصح الخلع بالمجهول، يصح الخلع بالمجهول. البيع هل يصح بالمجهول؟ لا. لماذا؟ لأنها معاوضة من طرفين، معاوضة من طرفين، كل منهما يدفع مال، إما عين أو مال، واضح ولا لا؟ فلابد أن تكون الأعيان معلومة. الخلع ليست معاوضة من طرفين، لا، من طرف معاوضة ومن طرف إسقاط، إسقاط حقه، إسقاط حقه بالاستمتاع، إسقاط حقه بالبضع، فحصلت الفرقة، صح؟ يرحمك الله. والإسقاط أشبه التبرع، وباب التبرعات يتسامح فيه. هل يجوز الإنسان أن يهدي مجهولا أو معدوما؟ يجوز. لو قال هديتك جملي الشارد هدية، تجوز هديته، فإن وجده فهو غانم، وإن لم يجده ها فلا غرم عليه، ما في خسارة. لكن لو قال بعتك جملي الشارد ما يجوز، لأنه يأخذ مقابل عوض. هنا من جهة الزوجة عوض، ومن جهة الزوج ها إسقاط لحقه فقط، ما أخذ عوض، صح ولا لا؟ فيجوز أن يقبل العوض المجهول، يجوز أن يقبل العوض المجهول، لكن يقول العلماء بشرط أن يؤول إلى العلم. يعني ممكن أن يعلم في المستقبل، ممكن أن يعلم في المستقبل. قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية. الوصية تصح بالمجهول ولا ما تصح؟ ها تصح، تصح. لو قال أوصيت بجملي الضال ضايع غير موجود، أوصيت به، ما في خسارة. فإذا ماتوا وجدوا الجمل أخذوا وصية، وإن لم يجدوا الجمل ما في شيء، فهنا كالوصية. ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، يعني ما في معاوضة كالبيع حتى نشترط العلم به. والإسقاط يدخله المسامحة، الإسقاط يدخله المسامحة. الآن لو أن إنسان يطلب شخص دين، يطلب دين لكن ما يعلم كم يطلبه، فقال أبرأتك سامحتك من الدين، هل اشترط العلم به؟ ها لا، ما يشترط. لكن لو أراد أن يأخذه لابد أن يعلم هذا الدين كم. فالتبرعات والإسقاط والهبات ونحوها التي ليس فيها معاوضة وليس مبنية على المشاحة، هذه لا يشترط فيها ما يشترط في البيع والإجارة ونحوها. والإسقاط يدخله المسامحة، فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم، هذه كلها أمثلة للمجهول لكنه يؤول إلى العلم. فإن خالعته على حمل شجرتها، يعني قالت اخلعني ولك ثمر النخل، عندها نخلة، قالت لك ثمر نخلتي، النخلة ما أثمرت بعد إلى الآن، فهل يصح الخلع ولا ما يصح؟ يصح. فإن أثمرت النخلة دفعت له الثمر الموجود في النخلة، وإن لم تثمر ها أعطته أقل ما يكون في النخلة، أقل ما يكون. وش أقل ما يكون في النخلة؟ ها النخلة كيف يخرج الثمر بها؟ بالحبة ولا بش اسمه هذا؟ ها بالعذق، ها بالعذق، فتشتري شمروخ عذق كامل تدفعه له. وإن خرج بالشجرة ثمرة دفعت كل ما في الشجرة عذق وأكثر، لأنه قال حمل هذه الشجرة. فإن خلعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها، عندها أمة فطلبت أن يخالعها زوجها بحمل الأمة، فيصح مع أن الحمل مجهول، الحمل مجهول. طيب ما ولدت؟ من العلماء من يقول خلاص يسقط، وكذلك الثمرة إذا ما خرجت بالنخلة يسقط حقه. ومنهم من قال أدنى ما يقع عليه الإسم، فأدنى ولد أمة تشتريه له أو بنت أمة إلى آخره، أو حمل أمتها أو ما في يدها. قالت اخلعني ولك ما في يدي، ولك ما في يدي، ها فله ما في يدها. إن وجد في يدها 20 خاتم كم له؟ ها كله. وإن وجد خاتم واحد فله الخاتم. لماذا؟ لأنها قالت ما في يدها. أو بيتها، قالت اخلعني ولك ما في بيتي من الأمتعة والأواني المكيفات الثلاجات إلى آخره، فله ما في بيتها. من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق، قالت اخلعني ولك عبد، فتأتي له بأي عبد، تشتري عبد وتعطيه ونحوه. صح الخلع وله ما يحصل، يعني له ما يحصل من الشجرة أو ما ترد الأمة إلى آخره. وما في بيتها أو يدها، يعني لها له ما في بيتها يأخذه من الأمتعة ونحوها، وله ما في يدها، وله ما في يدها لأنه عوض مال، وله مع عدم الحمل. طيب الآن يتكلم المصنف عن الشجرة إذا ما كان فيها حمل، الأمة ما ولدت، البيت ما في شيء، اليدين ما فيها حلي، ما فيها شيء، وقد خالعت على هذا، ما هو العوض التي تدفعه إليه بدل هذه الأمور؟ لأن الخلع الآن على مجهول ولم يوجد. بيّن المصنف أن له منها أقل ما يقع عليه الاسم، أقل ما يقع عليه ما يخرج من الثمرة، وأقل ما يقع عليه اسم العبد، يعني أي عبد بشرط لا يكون معيب ونحوه وهكذا. ولهذا قال وله مع عدم الحمل، يعني للزوج مع عدم الحمل، فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها. وش لها؟ وأقصد ماذا له؟ وش له؟ أقل ما تحمل الشجرة، تذهب وتشتري له أقل ما يكون في الشجرة. ما هو الذي أقل ما يكون في النخلة؟ ها عذق شمروخ كامل، ونسميه نحن باللغة عندنا قنو، قنو. طيب ومع عدم المتاع، يعني خالعها على ما في بيتها من متاع، ولا في متاع، ها تدفع وتشتري له وتعطيه أقل متاع، أقل ما يتمتع به. فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع أو ما عدم العبد، يعني ما وجد عبد، لو خالعها على ما في بيتها من عبد أقل مسمى، يعني لها أقل مسمى هذا الشيء، أقل مسمى ما في الشجرة، أقل مسمى ما تريده الأمة، أقل مسمى عبد، أقل مسمى متاع، أقل مسمى ما في يدها وهكذا. أو ما عدم العبد لو خالعها ما في بيته من عبد أقل مسمى، هي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء كلها. فأقل متاع من البيت تشتري وتدفعه له، أقل ما يخرج في النخلة تشتري وتدفعه له وهكذا، لصدق الاسم عليه، لصدق الاسم عليه. وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم، يعني أدنى عبد، لا يشترط في العبد شروط مستصعبة، لا ما دام قالت عبد نكرة ولم يذكر الصفات وكان مجهولا فأدنى عبد تدفع له. وله مع عدم الدراهم، هذا مما يكون في يدها، قالت اخلعني ولك ما في يدي، إذا كان بيدها شيء ها له، سواء خاتم أو 100 خاتم، لكن ما وجد في يدها شيء، الذي يلبس في اليد ما هو؟ الدراهم، الفضة، والآن الذهب. يقول المصنف ولهما عدم الدراهم فيما إذا خلعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم. طيب لماذا ما قلنا درهم واحد؟ لأنه أقل الجمع، لأنها قالت على ما في يدي، وما اسم موصول ويعم، فيكون جمع. إذن الآن ما وجد شيء في يدها، ننتقل إلى أقل الجمع. كما أقل الجمع؟ 3. نقول تدفع له 3 دراهم، تدفع له 3 دراهم. مع أن هذه الأمور لما تكلم شيخنا رحمه الله تعالى عليها في الممتع، قال هذه الأمور التي مثل بعض الأمور قد تؤدي إلى الجهالة والخصومة، فهذه قد تكون أحيانا غير واردة، غير واردة، لكن الفقهاء يضربون الأمثلة لتمرين الطالب على المسائل الفقهية، الأحكام الشرعية، لتمرين الطالب فقط. وإلا بعض هذه المسائل يقول لا يمكن تقع، غير موجودة، لكنها لتمرين طالب العلم. قال ولهما عدم الدراهم فيما إذا خلعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم، 3 دراهم، لأنها أقل الجمع، لأنها أقل الجمع. وبعض العلماء يقول له درهم واحد وليس له 3. لماذا؟ لأن له أقل ما يسمى من الدراهم، أقل ما يسمى، وأقل ما يسمى كم؟ درهم واحد. وما المراد بالدرهم محمد؟ ما المراد بالدينار والدرهم؟ الدينار الذهب، والدرهم الفضة، والدرهم الفضة. طيب الآن لو قالت خالعتك على ما في يدي، هل النساء الآن يلبسن الفضة؟ لا، الغالب يلبسن الذهب. طيب يكون درهم ولا دينار؟ يكون دينار، يكون ذهب. نعم نعم. حاشية رقم كم؟ حاشية رقم 3. نعم. أي وخلاها على ابن غير معين ولا موصوف، وخلاها على بعير أو بقرة أو شاة أو ثوب أو ذلك من المبهمات، صح الخلع. نعم نعم نعم. من عبد ونحوه، وكذا لو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، طلقت بعبد أعطته إياه، وإن أعطته إياه فبان حر ونحوه لم تطلق. نعم نعم نعم، لأنه علق الطلاق بشرط، هذا ليس كالخلع، الخلع على عوض، الطلاق علقه بشرط فلا يقع إلا إذا حصل الشرط. نعم، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، علقه بشرط، فإذا حصل الشرط طلقت وإلا فلا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل، هذا الفصل ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتعليق، فيما يتعلق بالتعليق، يعني أن يكون الخلع معلقا أو يكون منجزا، أن يكون معلق أو يكون منجز. فإذا علق الطلاق بعوض، أو علق الخلع بعوض، أو جعله منجزا بعوض، فذكر الفصل فيما يتعلق بهذا. فقال رحمه الله تعالى فصل. وإذا قال الزوج لزوجته وغيرها متى أعطيتني ألفا، أو إذا أعطيتني ألفا، أو إن أعطيتني، إلى آخره. قوله متى هذا اسم شرط، هذا يعني علق الخلع أو علق الطلاق بالشرط، علق الخلع أو علق الطلاق بالشرط، فإنه يقع إذا حصل الشرط، إذا حصل الشرط وقع الطلاق أو وقع الخلع، أو وقع الخلع. فلو قال لزوجته متى أعطيتني، أعطيتني ولا أعطيتيني؟ اللغة الفصحى أعطيتني. طيب أعطيتيني صحيح، لكن ماذا يكون الياء؟ يسميها العلماء للإشباع، الياء للإشباع وليس اسم، فيعرب أنه حرف للإشباع، لإشباع الكسرة، إشباع الكسرة، بدل ما تكون الكسرة مثلا حركة واحدة تكون 3 حركات أو 4 حركات لإشباعها. متى أعطيتني ألفا، أو إذا أعطيتني ألفا، أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، 3 حالات الحكم فيها واحد. إذا قال متى أعطيتني ألف، أو قال إذا أعطيتني ألف، أو قال إن أعطيتني ألف فأنت طالق. فإذا أعطته الألف فإنها تطلق، إذا أعطته الألف فإنها تطلق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط. وإذا قال الزوج زوجته أو غيرها متى أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بائنا، بائنا بعطيته الألف. طيب ما نوع البينونة هنا؟ هل يريد المصنف بائنة كبرى أو صغرى؟ حسب الحال، حسب الحال. إن تقدمها طلاق طلقتان فهي كبرى، وإن لم تقدمها فهي بينونة صغرى. بائنا بعطيته الألف، لأنه علق الشرط بالألف فتطلق. وإن تراخى الإعطاء، وإن تراخى، لو قال إن أعطيتني ألف فأنت طالق وأعطته الألف بعد سنة، ما الذي يحصل؟ تطلق، خلاص حصل الشرط. وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء، تكون الألف ملك للزوج، تكون ملك للزوج. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت، أعطته إياه طلقت، ولا شيء له إن خرج معيبا، ولا شيء له. طيب لو خرج العبد معيب أعمى، ما له شيء، ما له إلا العبد. لماذا؟ لأنه قال هذا العبد، أشار إليه، عين هذا العبد بعينه فله، ليس له بدله. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت، ولا شيء له إن خرج معيبا، ولا شيء له إن خرج معيبا، يعني ما له إلا هذا العبد. وإن بان مستحق، وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه. وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه، يعني فله أرش عيبه. مستحق الدم أمره ظاهر، مستحق الدم أمره ظاهر، لكن أنا أشكلت على عبارة فقبل. يقول وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه، يعني إن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته العبد الذي أشار إليه، فاتضح أن العبد مستحق الدم فقبله، قبله فله أرش عيبه. متى يكون العبد مستحق الدم؟ إذا جنى جناية، إذا جنى العبد جناية، أرش هذه، أقصد قيمة هذه الجناية، عوض هذه الجناية يتعلق بمن؟ برقبة العبد، برقبة العبد. ومر معنا أنه إذا تعلق برقبة العبد فسيده مخير، إما أن يدفع العبد برمته، وإما أن يبيعه، ها، وإما أن يدفع بدله ويترك العبد له، صح ولا لا؟ طيب هنا قبل العبد، هنا قبل العبد، فتدفع له الزوجة أرش عيب العبد، أرش عيبه. إذا كان العبد عليه دم تدفع هي مقابل النقص، وإذا كان العبد به عيب تدفع هي مقابل العيب. قال فأرش عيبه، ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء، لأنه علق الطلاق بشرط، قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، يظن أنه عبد فأعطته العبد فصار حرا، هل حصل الشرط؟ لا، ما حصل طلاق. مثل ما قال لو دخلت بيت فلان فأنت طالق، ما دخلت البيت، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق، ما أعطته عبد، هنا ما في عبد، هو حر، ما تطلق، ما حصل المشروط. قال وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه، ومغصوبا، يعني وإن بان مغصوبا أو حرا هو أو بعضه، يعني بعضه حر، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء، لعدم صحة الإعطاء، لأنه علق الطلاق على أن تعطيه العبد ولم تعطيه عبد، فهل يقع الطلاق؟ لا، لأنه ما حصل الشرط. وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا. وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف، يعني قال أطلقك وعليك ألف، يعني يبقى يصير لي دين عليك ألف أو تعطيني ألف، أو أطلقك بألف، الباء هنا العوض، ونحو، يعني نحو هذه العبارات، فقبلت بالمجلس، قبلت بالمجلس، بانت، يعني بانت ها في في في لحظتها، لأنه فسخ لكن يقع طلاق، لأنه بعوض، والطلاق إذا كان بعوض تبين به الزوجة مباشرة بلحظتها تبين. ولهذا قال بانت واستحقه، استحق أي شيء؟ العوض، وهو الألف، استحق الألف. وإلا وقع رجعيا، وإلا وقع رجعيا يعني إذا ما قبلت، إذا ما قبلت أو قالت ذلك بعد المجلس بعد مدة طويلة ما يقع خلع، لأنها لم تقبل العوض فيقع الطلاق، لأنه طلقها يقع الطلاق. ولهذا قال فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا يعني وإن لم تقبل في المجلس يقع رجعيا، يقع رجعيا يعني يقع الطلاق رجعي، يقع الطلاق رجعي. ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، يعني ما بذلت العوض وقع رجعي، ثم بعد مدة قالت خذ العوض، ها هل ينقلب فسخ؟ لا، تبقى على ما هي، يبقى طلاق على ما هو عليه. ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، يعني بعد ما صارت مطلقة طلاقا رجعيا. وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف، بانت واستحقها، يعني ما يلزم أن يقول قبلت الألف. لماذا؟ هي يلزم، لو قال أخلعك بألف فلم تقبل ما استحقت الألف، ما استحق ألف ولا كان خل، صح ولا لا؟ لكن لو قالت اخلعني ولك ألف ريال، قال خلعتك، ما قال قبلت الألف، يقع الخلع ويستحق الألف. لماذا؟ لأن كونه يجيبها على ما سألت يدل على أنه يريد هذا، صح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف وإن قالت اخلعني على ألف أو قالت له اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل، ما قال قبلت الألف، خلعها مباشرة، أي خلعها ولو لم يذكر الألف، بانت، بانت. إيش معنى بانت؟ يعني لا تحل له إلا بعقد جديد، إن لم يكن طلق ثلاثا، وإلا بينونة كبرى إذا كان بالطلاق وهي الثالثة. ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها، يعني استحق هو الألف، استحق الألف. طيب الألف هذه منين؟ دينار، ريال، قالت خلعني ولك ألف وسكتت، ها قالت خلعني وهي هنا في الحفر ولك ألف، واحدة في الكويت قالت لزوجها خلعني ولك ألف، هذه قالت ألف وفي الكويت قالت ألف، ثم خلعها هنا، ماذا له؟ ريال، في الكويت دينار. لماذا؟ لأن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى نقد البلد، اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى نقد البلد. ولهذا قال من غالب نقد البلد، من غالب نقد البلد، إذا كان في البلد أكثر من نقد فمن غالبه، وإذا كان في البلد نقد واحد ها فمن نقد البلد. إن أجابها على الفور، لأن الجواب على الفور ها كأنه قبول، الجواب على الفور كأنه قبول، مثل لو قلت لشخص بعتك سيارتي بخمسين ألف، قال اشتريت وسكت، قال اشتريت انتهينا، ماذا نفهم؟ ها أنه بخمسين، أنه بخمسين. لكن لو تأخر مدة طويلة ثم قال اشتريت السيارة، طيب كم؟ ما ندري، لابد أن نذكر العوض. الخلع كذلك. ولهذا قال وإن أجابها على الفور، إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، كالمعاد في الجواب. وإن قالت نعم صلى الله عليه وسلم أبينا. من أصعب الأمور سكرت ولا